الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الذهبي رحمه الله تعالى: فصل. من أخرج له الشيخان على قسمين، أحدهما ما احتج به. من أخرج له الشيخان أو أحدهما. قال رحمه الله تعالى: من أخرج له شيخان أو أحدهما على قسمين، أحدهما ما احتج به في الأصول، وثانيهما من خرج له متابعة وشهادة واعتبارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. هذا الفصل عقده الذهبي رحمه الله ليبين حال رواة الصحيحين. يقول: من أخرج له الشيخان أو أحدهما، أو أن ينفرد أحدهما بإخراج له. قال هما نوعان أو قسمان: ما احتج به في الأصول، والثاني من خرج له متابعة وشهادة واعتبارا. ما احتج به في الأصول، أي كيف نعرف أن هذا الحديث ما احتج به في الأصول؟ الأصل والقاعدة أنهما يبدأان بالأصول، أي إذا ذكر الباب يبدأان بأقوى الأحاديث، ثم بعد ذكر الأحاديث التي هي ذكرت على سبيل الاحتجاج يذكر وتردف بعد ذلك بما يكون من المقويات من الشواهد والمتابعات ونحو ذلك. هذه القاعدة. أما صنيع البخاري فظاهر أنه يبدأ بأقوى الأحاديث ثم يردفها بعد ذلك بالشواهد والمتابعات، والتي احتج بها تكون أقوى غالبا مما احتج بما ذكره في الشواهد والمتابعات. وكذلك في مسلم، إلا أنه قد لا يسلم ذلك في صحيح مسلم على قول بعض العلماء، إن بعض العلماء يرى أن الإمام مسلم رحمه الله لا يلتزم هذه الطريقة، بل ربما بدأ بالحديث وأردفه بما هو أقوى منه، وهذا موجود ظاهر في بعض تبويبات رحمه الله بعض أحاديثه. فبعض العلماء قد ينازع في هذا ويقول أن مسلم لم يلتزم أن يبدأ بتخريج الحديث احتج بها التي هي الأصل وأن يردف ذلك، بل قد يبدأ بالشاهد قبل ذكر ما هو أقوى منه. لكن الذي عليه عامة العلماء بأنهما يبدأان بأقوى الأحاديث ثم يردفانها بذلك. الشاهد أنه لابد لطالب الحديث أن يعرف هل هذا مما ذكره أو ذكره على سبيل الاحتجاج أم على سبيل التقوية والشواهد والمتابعات. نعم. شيخ الله يحسن إليك، بالنسبة لصحيح مسلم إذا قلنا أنه لم يبوب صحيح، كيف نعرف أنه لا؟ هو الآن يكتب كتاب الصلاة ثم يبوب، ما يبوب تبويبا لكن يعرف من الحديث، ينتقل من أحد من من من حديث مثلا من شروط الصلاة إلى الشرط الثاني إلى كذا إلى أركان الصلاة إلى مفطلاتها، فتعرف. وذلك العلماء لما بوبوا عرفوا أن هنا انتهت حديث هذا الباب وانتقل أحاديث، هو رتبها بالمعنى ترتيبا هكذا على السياق لكنه لم يبوب له، فهذا معروف من تأمنه وعرف. قال رحمه الله تعالى: فمن احتج به أو أحدهما ولم يوثق ولا غمز فهو ثقة حديثه قوي. نعم، هذا النوع الأول، أن يذكر راويا في الاحتجاج، أي يخرج له فيما احتج به بالأصول، وهذا الراوي لم يوثق ولا غمز، أي ما ذكر بجرح ولا تعديل. الكلام هنا عن الرواة التي لم يذكر في جرح ولا تعديل. قال: فلا شك أنه ثقة، فكون البخاري قد احتج به أو مسلم قد احتج به فلا ريب أنهم لا يحتجون إلا بمن كان ثقة عندهم. نعم. قال: ومن احتج به أو أحدهما وتكلم فيه فتارة يقول الكلام فيه تعنتا والجمهور على توثيقه فهذا حديثه قوي. نعم، هذا حديثه قوي أيضا. الآن النوع الثاني أو القسم الثاني: من احتج به أو احتج به أحدهما وقد تكلم فيه. النوع الأول ذكره مما لم يذكر فيه جرح ولا تعديل، فلا شك أن حديثه قوي لا يحتجون الذي. الثاني: أناس قد تكلم فيهم لكنه قد جمهور علماء على توثيقهم. يقول: فتارة يكون الكلام فيهم تعنتا، وهذا لا، فيكون الكلام فيهم لا يقدر في منزلتهم ولا في درجتهم من الثقة. مثل عكرمة مولى ابن عباس، لو قرأت ترجمة تجد أن بعض الناس قد كذبوه واتهموه بالكذب، ومع ذلك أكثر البخاري رحمه الله من الاحتجاج به. فهنا لا شك أنه عند التأمل يرى أن يعلم الناظر بأن ابن عكرمة ثقة ثبت، وأن الكلام فيه نوع تعنت، وهذا كثير. ومثل كذلك حماد بن سلمة، وإن كان البخاري لم يخرج له لكن خرج له مسلم، والبخاري ذكره مقرونا، لكن مسلم ذكره، ولا شك أن حماد بن سلمة ثقة ثبت. نعم قد تكلم فيه لكن جزء منه فيه شيء من التعنت أو ما شابه ذلك، وذلك كان إماما في السنة فكان كثير من الناس يلمزونه لأجل دعوته للسنة، فهؤلاء لا مقدح فيهم أو لا قدح فيهم، فلا شك أن حديثهم قوي ولا يضر كلامه فيهم. نعم. أحسن إليك، هل المقصود بالتعنت أن يكون من المتشدد؟ بعض الناس قد يكون متشددا أو يكون بسبب اختلاف العقيدة واختلاف كذا والمذهب أو بلد. نعم. قال وتارة يكون الكلام في تلين وحفظه له اعتبار، فهذا حديثه لا ينحط عن مرتبة الحسن التي قد نسميها من أدنى درجات الصحيح. نعم. النوع الثاني أن يكون متكلما فيهم وفي الكلام فيهم له حظ، بمعنى أن من تكلم فيهم تكلم فيهم بحق، لكنهم لا ينزلون عن مرتبة الصدق، بمعنى أن المتكلم فيهم لا ينحطون عن درجة قبول حديثهم، غايتهم أنهم ينزلوا أنهم ينزلون منزلة الصدوق، أي ينزلون عن الثقة إلى أن يكونوا من قبيل الرجل الصدوق الذي حديثه حسن، ولا يكون فيهم من هو من لا يحتجون رحمهم الله إلا بمن حديثه مقبول. يعني مفهوم كلامه رحمه الله أن كل من احتجوا به فلا يسقط حديثه عن درجة الصحة أو الحسن على أقل الأحوال، ولا يحتجون بمن كان ضعيفا ظاهر الضعف أو كلام فيه قوي أبدا. ومثل مسلم رحمه الله احتج بسويد بن سعيد وقاطب بن نسير، واحتج بأحمد بن عيسى المصري، احتج بهم مع أن الكلام فيهم ظاهر، الكلام فيهم ظاهر وفيهم شيء من الكلام ما القدح فيهم ظاهر وبين وله شواهد، لكن الإمام مسلم رحمه الله إنما احتج بما أصابوا فيه، فكان ينتقي رحمه الله مما صح من حديثه، كان ينتقي مما صح من حديثه. نعم. فلا يسقط فلا تضع حديثهم عن درجة الحسن. نعم. قال فما في الكتابين بحمد الله رجل احتج به البخاري أو مسلم في الأصول ورواياته ضعيفة بل حسنة أو صحيحة. نعم. هذه مهمة، ترى هذا الأحكام الذهبي مهمة جدا، ليس هناك راو قد احتج به أو احتج به أحدهما ورواياته ضعيفة أبدا، حتى هؤلاء المتكلم فيهم إذا قد ربما مسلم أكثر من البخاري فإنه قد انتقى من حديثهم ولا يسقط حديثهم عن درجة الحسن. قال ومن خرج له البخاري أو مسلم في الشواهد والمتابعات ففيهم من في حفظه شيء وفي توثيقه تردد. نعم. أما في المتابعات والشواهد فالمعلوم أن التساهل يقع فيها أكثر من الاحتجاج أو من الأصول، فمن خرج له أو خرج له أحدهما في الشواهد والمتابعات وففيهم من في حفظه شيء، في بعض الرواة من في حفظه شيء بل بعض من فيه توثيقه تردد، والبخاري رحمه الله ربما ساق المتابعة بالإسناد، أي يسوق الحديث وهذا معلوم كما مر معنا في شرح البخاري ثم يقول وتابعه فلان ويسند الحديث عنه، وربما البخاري لا يذكر إسناد أساسا وإنما يكتفي بقوله تابعه فلان ولا يسوق الإسناد، ولا شك أن من ساق إسناده أقوى كذلك مما لم يسوق إسناده، فقوله تابعه فلان ولم يسنده هذا يكون أضعف مما قال تابعه فلان ثم يسنده. وهناك أحيان قد يروون الرجل الضعيف مقرونا بغيره، تكون رواية حدثنا فلان وفلان فتكون العبرة والرواية لأجل الثقة لا لأجل هذا، فقد يكون مقرونا بل قد يكون مقرون ربما متروك الرواية كما فعله البخاري رحمه الله، فإنه أتى في حديث وقرن مع أحد الثقات اسمه سيد الجمان، وسيد الجمان رجل شديد الضعف، لكن وجوده البخاري لم يذكر لا في احتجاجا ولا في الشواذ ولا متابعات، وإنما جاء الحديث مقرونا لأنه أخذ الحديث عن الثقة وعن قال الشيخ حدثنا فلان وفلان فجاء على سبيل الاقتران. ومثله ربما أحيانا البخاري رحمه الله يروي عن اللهيعة مقرونا وربما أحيانا لا يسميه قال وآخر وما شابه ذلك، ففي فرق بين الرواية المقرون وفرق بين من يذكر له في الشواهد والمتابعات. نعم. قال فكل من خرج له في الصحيحين فقد قفز القنطرة فلا معدل عنه إلا ببرهان بينه. نعم. هذه قاعدة، كل من خرج له في الصحيحين سواء خرج له في الأصول أو في الشواهد والمتابعات فقد قفز القنطرة، ولا يمكن أن يضعف أو يطعن في الكتاب إلا ببرهان بينه، فمحتج به فلا شك أنه لا يسقط رواية أحدهم عن درجة الحسن بأي حال من الأحوال. وأما من روى له في شواهد المتابعات ففيهم من فيه شيء من الضعف لكنهم انتقوا من أحاديثهم ما أصابوا فيه، انتقوا من حديث ما صابوا فيه، لا سيما أنهم رووه على سبيل الشاهد والمتابعة ونحو ذلك، وهذا يتساهل فيه. نعم. لكن عموما كل من روى له فقد قفز قنطرة، والقنطرات به قفز، يعني خلاص تجاوز مجال النقد وأصبحت روايته على سبيل العموم مقبولة، ولا يمكن يعدل عن هذا لبرهان بين. وهذا عن استقراء الذهبي، يتكلم عن استقراء للصحيحين. نعم. ولك لا تأتي لحديث اليوم وتقول الحديث فيه ضعيف لأن فيه فلان، هذا إنساه. وكل من تتبع البخاري ومسلم كالدارقطني والمسعود الدمشقي وغيره ممن انتقدوا حديث الصحيح، ما انتقدوا لأجل أن فلان ضعيف فلان كذا، ما انتقدوا لأجل هذا، وإنما انتقدوا لأجل أن فلان روى عن فلان، والصحيح أنه عن فلان، رواه مرفوع عن الصحيح أنه موقوف، رواه متصل عن الصحيح أنه مرسل، ولم يقولوا والله رواه البخاري كذا والحديث ضعيف لأن فيه فلان ضعيف. ما في، ليس هناك نقد على هذه الصورة، تضعيف البخاري لأجل رواية رجل ضعيف، لا. قال نعم، الصحيح مراتب والثقات طبقات، فليس من وثق مطلقا كمن تكلم فيه، وليس من تكلم بسوء حفظه واجتهاده في الطلب كمن ضعفوه، ولا من ضعفوه ورووا عنه كمن تركوه، ولا من تركوه كمن اتهموه وكذبوه. نعم، الصحيح مراتب، فالرجل الذي وثق ولم يغمز فيه فلا شك أنه أقوى ممن وثق وغمز فيه، فليس من وثق مطلقا أي بلا غمز كمن تكلم فيه، وإن كان من تكلم فيه قد يكون ثقة لك، ليس كمن لم يتعرض له أحد بنقد، وليس من تكلم فيه سوء حفظه باجتهاد في الطلب أي لأجل غفلته لأجل سوء حفظه كمن ضعفوه لأجل أو اعتبارات أخرى، ولا من ضعفوه ونصوا على تضعيفه كمن تركوه. فالذي قالوا فلان يهم فلان كذا يختلف عن من قيل فيه فلان ضعيف فلان واهن، وليس من قيل فلان ضعيف وواهن كمن قيل فلان تركوه ضعيف جدا ساقط الرواية، وليس من قيل فيه متروك ساقط الرواية كمن قيل فيه كذاب وضاع ومتهم. نعم. قال فالترجيح يدخل عند تعارض الروايات وحصر الثقات في مصنف كالمتعذب وضبط عدد المجهولين مستحيل. نعم، الترجيح يدخل عند تعارض الروايات، أحيانا يعني قد ترجح بين درجات الثقات عند تعارض الروايات، فهنا يأتي التمييز بين درجات الرواة من جهة إيش؟ الضبط والثقة. فحين قد تعارض الروايات ستقدم رواية من تراه أوثق، أو تقدم رواية من لا مطعن فيه على رواية من تكلم في حفظه ولو كان ثقة. وحصر الثقات في مصنف كالمتعدل، يعني أحسن سنة الثقات، ما من الثقة أو كثير من الثقات قد تكلم فيهم لكن قد لا يكون الكلام فيهم له أساس من الصحة. وضبط عدد المجهولين مستحيل، يصعب، لأن الرواة كثيرون والجهالة أحيانا قد، وأحيانا كما ذكر الذهبي قد يطلق بعض العلماء المجهول ولا يدون جهالة العين كما مر. قال ليس كل من قيل فيه مجهول يكون مجهول العين، بل قد يكون رجل معروفا لكن مراد به الجهالة جهالة الحال، أي لا يجهلون رواياته، يجهلون حاله، هل هو ضابط أو غير ضابط، فيطلقون مجهول مع أنه معلوم العين. نعم. قال فأما من ضعف أو قيل فيه أدنى شيء فهذا قد ألفت فيه مختصرا سميته بالمغني، وبسطت فيه مؤلفا سميته بالمغني. هذا عن كتابان مهمان في الضعفاء، المغني كتاب مختصر ومن أحسن الطبعات، طبعا طبعا دون نور الدين عتر. والمغني رحمه الله جمع عامة من تكلم فيه، فجمع ما ذكره يحيى المعين والبخاري والنسائي وعامة من الكتب في الضعفاء للحاكم ولغيرهم والدارقطني، جمعها رحمه الله وذكر فيه رحمه الله كل من تكلم فيه ولو كان ثقة، حتى لو كان ثقة، ولم يذكر فيه كما نص هو، لم يذكر فيه من جاء فيه عبارات التعديل ولو كانت تستلزم عدم التقوية. فالذي قال فيه شيخ صالح يكتب حديثه يعتبر، لا يذكره لأن هذه العبارة تعتبر عبارات تعديل. نعم قد يقال أن شيخ صالح لا يحتج به، معنى لا يصح حديثه بل حديثه من قبل ضعف اليسير، لكن تبقى العبارة عبارة تعديل، أي لم يذكر إلا من كان فيه قدح. أما من جاء في عبارة تعديل ولو كانت هذه العبارة لا ترقيه بدرجة القبول لكنه لا يذكره. ولم يذكر كذلك من ضعف ممن كانوا في المئة الرابعة، أي من كانت وفاتهم بعد سنة 300 الهجرة، ما ذكر هؤلاء لأن هؤلاء كثير كما نص على ذلك. وهو كتاب مختصر طبع في مجلد في مجلدين أو الدرع طبع نور الدين عتر القديمة، من أحسن الطبعات فيما أعرف. وهو كتاب مهم يغنيك عن كثير من الكتب التي موجودة اليوم، يغنيك عن أن تقرأ كتاب الحاكم والبخاري في الضعفاء وغيرهم، واختصر فيه العبارة رحمه الله، وربما ضعفه وربما أحال إلى من ضعفه. وأما الميزان الاعتدال فلا شك أنه ميزان كما قال العلماء هو ميزان بالحق، فإنه قد بسط فيه القول وطول فيه العبارة. أما المغني فإنه يكتب فقط في فلان ضعيف كذا وما شابه ذلك، ضعف فلان. وأما الميزان فشرطه فيه كشرط المغني، بمعنى أنه ذكر كل من تكلم فيه ولو كانوا ثقة، ولم يذكر فيه من جاءت فيهم عبارات التعديل كمن قيل فيه يكتب حديثه شيخ صالح وما شابه ذلك، ولكنه استطرد. طبعا زاد الميزان الفارق بينه وبين المغني أنه قد طول في العبارة، وأنه قد زاد عليه بعض الضعفاء ممن ذكرهم ابن عدي رحمه الله في كتابه، وقد أثنى على كتابه في مقدمة الميزان، وذكر أي الميزان أكثر من جهة الرجال، وهو كتاب مهم جدا، بل قد يكون أهم الكتب في الضعفاء، يكاد يكون أهم الكتب في الضعفاء. وهذا لا يمكن لأحد يحقق الحديث في رجل يتكلم فيه دون أن يرجع إليه، فهو ميزان. وذكر فيه قواعد كثيرة رحمه الله في ثنايا قد الكلام على المتكلم فيهم، وذكر أناس من الثقات الأثبات الجبان، لكن لأجل الكلام ذكر علي المديني رحمه الله. لماذا؟ لأجل ما تكلم فيه بسبب موقفه من فتنة خلق القرآن. لكنه هذا شرطه، أن كل من تكلم ولو كان ثقة جبلا ذكره، لكنه لم يذكر أئمة الكبار كالإمام الشافعي وأبي حنيفة وغيرهم. واصطلح على أن يسمي كل رجل العمل على توثيقه صح، فإذا كل ترجم تراوي تكتب في بداية يكتب صح، معنى ذلك أن هذا الرجل العمل على توثيقه، والكلام فيه إيش غير معتبر. فهذان كتابان مهمان. نعم. قنطر خلاص يعني تجاوز أصفات روايات مروية، رواياته مقبولة كل من روى له البخاري ومسلم قد تجاوز قنطرة، ولا يمكن يضعف مطلقا إلا ببرهان بين. سيد الجمل أيه الذي خرج له والبخاري رحمه مقرون، لكن جاء إحنا قلنا أن يخرجه مقرونا ليس تخريجا له، لكن جاءت الرواية هكذا لم يخرج له، وإنما جاء مقرونا، الرواية جاءت هكذا. وأحيانا قد يخرج ابن لهيعة وراه يسمي أحيانا وقال وآخر حدثنا فلان وآخر، فهذا جاءت الرواية يعني هو رواها كما جاءته. ماذا لا نعتبر الاقتران مثل الشواهد؟ لا، اقتران هكذا رواية جاءت وليس باختياره أن يغير. فإذا قال لك شيخك حدثني فلان وفلان، ليس لك أن تقول حدثني فلان تختار أحد روايتين. إذا روى لك عن اثنين وسماهما تترويها كما سمع سمعت فلان وفلان. يقول لي كثرة تشعب هذا، خلاص بعد ذلك كثرة الضعفاء يعني، ويطول، وهو لا يريد كتابا أن يطول، إنما يريد عصر رواية. ما معنى أن يذكر عبارات من جاء فيه عبارات التأديب؟ يعني لو رأى من الرواة، يعني ما في مثلا فيه وهم في حفظ شيء ضعيف كذا، لا، التي فيه مثلا يعتبر حديثه يكتب حديث شيخ صالح لا بأس به أو ما شابه ذلك، وليس فيه أي عبارة تستلزم القدح. طبعا هذا من قيل فيه يكتب حديث يعتبر به حديثه من قبيل أي حديث؟ لا، ضعيف. من قيل فيه صالح، من قيل فيه شيخ، هذا العصير كما سيأتي في لما تكلم عن الرجال وعن الألفاظ، هذا من قبيل الحديث ضعيف لكنه أخف الضعف. لكن العبارة في نفسها ليست طعنا، وإنما عبارة تعديل، لكن التعديل لا ترقيل هذا، فما ذكر ذلك، يعني ما ذكر إلا من قيل فيه كلمة تدل على التضعيف نصا. قال فصل: من الثقات الذين لم يخرج لهم في صحيحين خلق، منهم من صحح لهم الترمذي وابن خزيمة، ثم من روى لهم النسائي وابن حبان وغيرهما، ثم من لم يضعفهم أحد، واحتج هؤلاء المصنفون بروايات. نعم، من الثقات أيضا الذي لم يخرج لهم في الصحيحين خلف، هناك كثير رواة من لم يتكلم فيهم في جرح تعديل ولم يخرج لهم البخاري ومسلم، كل من خرج له البخاري ومسلم قد تجاوز قنطرة كما ذكر الشيخ على التفصيل ذكره، لكن منهم رواة لم يتكلم فيهم وقد صحح لهم الترمذي، روى لهم الترمذي، أخرج لهم الترمذي وصحح، أو ابن خزيمة صح لهم، وهؤلاء لا يسقط حديثهم عن درجة الحسن، منهم من يكون ثقة منهم من يكون حسن، لا يسقط عن درجة الحسن ويبقى تصحيح الترمذي وابن خزيمة لهم نوع من التوثيق، بل هو توثيق. ثم من روى لهم النسائي وابن حبان وغيرهما. النسائي لا سيما في الصغرى فإنه ينتقي، ومعروف أن النسائي رحمه الله كان شد انتقاء للرجال، حتى أنه كان شد انتقاء للرجال من المسلم، فمن خرج له النسائي ومعروف أن النسائي كان ينتقي، لا شك أن هذا في الراوي الذي لم يتكلم فيه أن هذا نوع تقوية له. وكذلك ابن حبان، أما ابن حبان فقد نص على أن كتابه صحيح، فإن هؤلاء الذين قد رووا لهم على هذه الصورة قد يكون نوعا من التوثيق والتقوية. قال ثم لم يضعفهم أحد، أي رواه ليس بجرى تعديل، لكن نظرت رجوجة النسائي في الصورة قد خرج لهم، أو وجدت ابن حبان قد صح لهم، أو الترمذي قد صح لهم، ابن خزيمة، فلا شك أن هذا يقويهم. قال احتج هؤلاء المصنفون برواياتهم، أي لا سيما إذا ذكروا على سبيل الاحتجاج كالنسائي وغيره، فلا شك أن هذا مما يقويهم. لكن هل تقويتهم كمثل ما لو خرج لهم البخاري ومسلم؟ لا. قال وقد قيل في بعضهم فلان ثقة، فلان صدوق، فلان لا بأس به، فلان ليس به بأس، فلان محله صدق، فلان شيخ، فلان مستور، فلان روى عنه شعبة أو مالك أو يحيى، وأمثال ذلك كفلان حسن الحديث، فلان صالح الحديث، فلان صدوق إن شاء الله. فهذه العبارات كلها جيدة، ليست مضاعفة لحال الشيخ، نعم، ولا مرقية لحديث إلى درجة الصحة الكاملة المتفق عليها، لكن كثير من ذكرنا متجاذب بين الاحتجاج به وعدم. نعم، هو ذكر بعض العبارات المشهورة التي تقال، أما فلان ثقة فلا شك أن حديثه حديث من قبيل الحديث الصحيح، وكذلك فلان صدوق، وهذا يطلق لمن كان حديثه حسن، وفلان لا بأس به وليس به بأس، وأيهما أقوى؟ لا بأس به وليس به بأس. لا بأس به أحسن حالا، وذلك الذي قال في لا بأس به هو أفضل حال من قيل ليس به بأس، ليس به نفي البأس، لكن لا بأس به حكم عام. وفلان محله الصدق، وهذا قد يكون الرجل مترددا، هل هي من قبيل الحديث الحسن، حديث حسن أم حديث ضعيف؟ أما فلان شيخ، فلان مستور، فهذه الصحيح أنها لا تدل على التقوية، لكنها أقل درجات أو أقوى درجات الحديث الضعيف، فأحيانا قد يكون فلان شيخ يطلب الحديث لكن ليس بذاك الثقة، هذه إذا أطلقت مطلقا، لكن قد أحيانا يطلق الشيخ في مقابل الثقات المكثرين، فقد يقال عن حماد بن سلمة شيخ مثلا، أو شيخ نشير شيخ، في مقابل من؟ في مقابل سفيان الثوري وشعبة المكثرون هؤلاء، فهنا ليس ما به شيخ فيما كما لو أطلق على الراوي مطلقا ما سئل عنه فقال فلان شيخ، فلا بد أن يعرف. وفلان مستور أيضا، فلان روى عنه شعبة ومالك ويحيى ممن لا يرون على الثقات، فهذا أيضا نوع من التقوية. وأمثال ذلك فلان حسن الحديث، فلان صالح الحديث، وصالح الحديث، وفلان شيخ، وما شابه ذلك، الصحيح أنها لا تستلزم تقوية حديثه ما لم يأتي ما يشده ويقويه. فلان صدوق إن شاء الله، فلان إذا قيل فلان صدوق غير فلان صدوق إن شاء الله، فإن هذه أقل درجة. أشياء العبارات هذه كلها جيدة، وهي عبارات تعديل، ولكن قد لا ترقيه أحيانا في بعض العبارات إلى أن يكون حديثا صحيحا، بل ولا حسنا أحيانا إلا بالشواهد. لكن وبعض العلماء بعض الرواة قد يكون مترددا ما بين الثقة والصدوق، ما بين الصدوق والشيخ وما شابه ذلك، فيكون فيه شيء متردد، وهذا إنما يعلم بالخبرة وكثرة الاطلاع. نعم. شيخ يحيى ابن أبي كثير؟ لا، يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن كثير ابن أبي كثير يروي عن كل أحد، لكن القطان كان معروفا كشيخ شعبة لا يروي عن الثقات. نعم. شيخ يعني رجل طلب الحديث، لكن ليس بذاك المنزلة من القوة. لا تقوي الحديث؟ لا، الصحيح أن كلمة شيخ إذا قيلت مطلقا للراوي أن حديثه من قبيل الحديث الضعف الضعيف ضعفا يسيرا. نعم. تطلق على المقل الشيخ؟ ها؟ وأحيانا تطلق على المقل في مقابل المكثرين. طبعا احنا بعد ما هذا سنأتي إلى شرح عبارات هؤلاء بالضبط ودراسة العبارات حتى نعرف منزلتها عند المحدثين، وهذا سيعقد له برنامج خاص. نعم. شيخ قوله فقد قفز القنطرة شيخ بالنسبة لرواية المسلم، شيخ الراوي اللي يروي رواية جاءت في البخاري ومسلم قول البخاري ومسلم ينتقل، يعني إذا كان خارج البخاري حتى لو خارج يبقى هذا الرجل كون البخاري قد روى له محتجا أو روى شاهد يبقى أنه قد تجاوز القنطرة، أي هذا الرجل برواية البخاري له بحد ذاته تجعل راوي من قبيل على سبيل العموم من قبيل حديث الحسن، ولا يمكن أن يضعف إلا ببرهان مبين. هذا يمكن أن يضعف ببرهان كما قال الشيخ يعني بالقرائن والدلائل. لكن أنا أقول والله البخاري انتقى منهم إذن. لكن كل هؤلاء مثل فريح بن سليمان كل حديث يرويه خارج صحيح فهو ضعيف، ما يمكن يقال هذا الكلام. يكفي البخاري رحمه الله ذكره في التجريد. انتقاط لهم ينتقونهم هؤلاء متكلموا فيهم، لكن هل نعطيهم حكما عاما بأن حديثهم كله قد قبل الضعيف؟ لا، يعني يبقى إخراج البخاري لهم وانتقاط من هؤلاء الرواة. البخاري كان يستطيع أن ينتقي من رواية آخرين، لكن انتقل يعني يكون البخاري ينتقي من رواية فلان يدل على أنه نوع من التقوى مهما كان. ليس من اختاره البخاري في انتقام أحاديثهم كمن لم يخرجه البخاري أساسا. فرق، البخاري لا ينتقي من كل أحد. يعني هل البخاري ينتقي من كل أحد؟ طيب المتروك والضعيف قد يكون إيش يصيب بعض الأحد، معناه البخاري ما أعرض عنه. وهناك من تكلم فيهم أيضا ممن ليسوا ضعفاء شيء الضعف، ومعناك البخاري ما انتقى منه ولا عرج على حديثه. وهذا معنى قول كون البخاري قد اختار أو مسلم قد اختار لهذا بالذات، لا شك أن هذا يعني شكل قوي. نعم. شريك بن عبد الله الصحيح أنه حسن الحديث. الصحيح أن الشريك بن عبد الله في مطلقا حسن الحديث ما لم يتبين، لكن يحتاط في حديثه لا يصحح حتى يتيقن سامي أنه ليس هناك خطأ ليس كذا، ولا الحكم العام الراجح أنه حسن الحديث. قال فهذه العبارات وقد قيل في جماعات ليس بالقوي واحتج به، وهذا النسائي قد قال في عدة ليس بالقوي ويخرج له في كتابه قال قولنا ليس بالقوي ليس بجرح مفسد. والعلماء يفرقون بين كلمة ليس بالقوي ليس بالقوي، لأن مرادهم لأن الله المراد ليس بالقوي أي ليس بذاك الثقة، فقد يكون صدوقا، فإن الصدوق ليس بالثقة وليس بالقوي بمعنى قوة. ذاك النسائي يقول ليس بالقوي ويخرج له بل ويحتج بحديثه، والمعروف أن النسائي كان شديد الانتقاء في الرجال. لكن كلمة ليس بقوي نفي مطلق القوة، هذا تضعيف. ومراد أن كلمة ليس بالقوي ليست عبارة تضعيف، لما تقولون لا فلان ليس بالثقة ليس بتلك الدرجة، هذا في الحقيقة نوع من التقوية، لكن تقوية لا توصل لتلك الدرجة ولكن نفيت عنه الدرجة العليا وتستلزم هذه إثبات الدرجة الدنيا. نعم. لا لا لا لا لا لا لا، البخاري ابن ماجه والترمذي قد روعوا ناس كذابين وروعوا ناس متروكين وناس متهمين بالوضع، وكذلك في ابي داود ايضا. ولكن النسائي كان من بين رواة السنة الاربعة كان انتقاء. اي استنى سويد ليس لا حديث ليس بساقط وتكلموا فيه، لكن حديث لا ينزع درجة حسن الا اذا تبين خلاف ذلك، هذا صحيح. ومسلم احتج به احتجاج. هل صحيح لك ان النسائي انتقد على البخاري بعض الرجال اللي خرج لهم على البخاري؟ انتقد عليه ما اذكر والله. لكن النسائي كما ذكر قد يترك رواه قد خرج لهم البخاري مسلم ويترك رواية عنه، وليس هذا من باب الانتقاد وانما فعله. لا اعرف انه النسائي انتقد، لكن قد يترك الرواية عن وناس احتج به البخاري ومسلم من شدة انتقائه هو يعني. قال والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام وطراءة من الهوى والميل وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله. كلام مهم، يقول الكلام في الرواة ليس كل أحد يحسنه، هو يحتاج إلى ورع، لا سيما في العهد الأول، فربما يكون إنسان يعني يحمله الضغينة، يحمله العداوة، يحمله العصبية، يحمله اختلاف المذهب إلى أن لا يعدل في الرواة. وكذلك براء من الهوى والمي ما يكون قلبه مائل إلى أحد، كما أنه في زمننا هذا بالذات تحتاج إلى خبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله. لا بد أن يكون مطلعا عارفا العلل، عارفا كيف يعلم الناس الحديث، له خبرة بالحديث وطرق الحديث والرجال وأنواع الرجال وطبقات الثقات وما شابه ذلك. ولا ما يمكن سأل بس قرأ لمصطلح ولا في الكتاب كتابين في مصطلح الحديث قال خلاص يلا أنا صح وضعف وأحب وأنا سأحكم على الرجال، ما يمكن، يحتاج إلى خبرة. نعم. قال ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة. وهذا مهم أن يفهم سام مصطلحات العلماء، ما مرادهم بكذا، ما مرادهم بكذا، وقد يكون العلماء لهم مصطلح خاص، وقد تكون عبارة يطلقها العلماء يريدون بها شيئا معينا ويطلقه آخر ويريد به أمرا أخص مما ذكر. وذلك مهم جدا تجمع عبارات العلماء ويعتنى بها، وهذه قضية مهمة أن يعرف يعني ما مرادهم بهذا وجمع عباراتهم رحمه الله. نعم. قال: ثم أهم من ذلك أن نعلم بالاستقراء التام عرف ذلك الإمام الجهبري واصطلاحه ومقاصده بعباراته الكثيرة. وهذا لا يعرف إلا بالجمع، لابد تستقرئ. يعني إذا قال أبو حاتم مجهول، طيب استقرئ في كل من قيل في مجهول وادرس أحواله حتى يتبين لك ما مراد المجهول، وهل كلمة مجهول أطلقها يريد نوعا واحدا أم أنها عبارة تطلق على كثير، قد تطلق على مجهول العين، قد تطلق على من كان عنده حديث كثيرة، طيب ماذا قال فيه مجهول وما شابه ذلك. وقد يقول الصدوق أحيانا مثل ابن مدين وغيره، ما مراد هل مراد الصدوق ما يريده غير الصدوق، أما أنه قد يطلق الصدوق يريد به من كان لا يكذب وإن كان رجل ضعيفا أي لا يتعمد الكذب. الشاهد أنه لا بد من الاستقراء. ومن هنا كان كلام الذهبي رحمه الله وابن حجر وابن رجب وابن تيمية وابن القيم متميزا عن غيره ممن تكلم المصطلح، لماذا؟ لأنه من أهل الاستقراء. وإذا قرأنا إن شاء الله كتاب ابن رجب في شرح العلل يتبين لك أهمية الاستقراء في فهم كلام العلماء. وهذه هي المشكلة اليوم، الذي لا يستقرئ يقع في إشكالات، وهذا كثير. ترى هذه قضية مهمة جدا، ليست في قضية الحديث، بل هذه قضية قاعدة عامة، أنك لا يمكن أن تفهم كلام العلماء في أي باب من أبواب العلم، في العقيدة، في التوحيد، في الفقه، في الحديث، إلا أن تكون من أهل الاستقراء وتستقرئ كلامهم، لأن كلام قد يطلقونه أحيانا ويقيد في موضع آخر، وقد يعممونه ويخصون موضع آخر، وقد يجملونه ثم يبينون، وقد يطلقون عبارة يريدون أمر غير متبادل للذهن. ومن هنا يحصل خطأ كثير من الناس، أنه يقف على عبارة العبارات ويبدأ يحمل عليها كلام العلماء والآخرين، أو يبدأ يلوي كلام العالم لأجل أنه وقف على عبارة معينة فيظن أن هذه تفسر له كل كلامه ولم يستقرئ كلامه. وهذا كثير جدا. وبعض الناس يقرأ عبارة بعض السلف فيجعلها قاعدة عامة من غير أن يستقرئ. فأحيانا قد يكون عالم له فتاوى وله كلام في جزء منه تفصيل وجزء منه مجمل، فيأتي رجل إلى بعض العبارات التي قد يفهم منها الأمر ودون أن يقرأ أرجع باقي سائر عبارات فيخطئ في الفهم. هذا كثير، وذلك قضية مهمة. أنا يعني التي جاء أنا فعل هنا للشيخ صالح، الشيخ كلام جميل حقيقة يعني في هذا الباب، أقرأه عليكم. يعني جاءت يقول الشيخ صالح الشيخ يقول: الكلام في مسألة التوحيد تقرير واستدلال وبيان وجه الاستدلال من الأمور الدقيقة والتعبير عنها يحتاج إلى دقة من جهة المعبر ومن جهة المتلقي، لأن بعض الناس استشكر بعض العبارات ومدار الاستشكال أنهم لم يدققوا ولم يقيدوا ما يقال، فهم إما أن يحذفوا قيدا أو يحذفوا كلمة أو يأخذوا المعنى الذي دل عليه الكلام ويعبروا عنه بطريقتهم، وهذا غير مناسب. ولهذا ينبغي أن يكون متلقي لهذا العلم دقيقا فيما يسمع، لأن كل مسألة لها ضوابط ولها ضوابطها وقيودها. وأيضا بعض المسائل يكون الكلام عليها مجملا، ويكون متلقي قد سمع أحد أحوال المسألة وهي تحتمل تفصيلا، والكلام في مقام الإجمال غير الكلام في مقام التفصيل. هذا كلام له جميل رحمه الله. فالشاهد أن هذه قضية مهمة، وذلك دائما يركز. ولما امتدح ابن حجر رحمه الله الذهبي ماذا قال؟ قال: وهو من أهل الاستقراء التام. نعم. وسيظهر هذا في كتاب شرع العلل، سيظهر أهمية الاستقراء. فإن ابن حجر بن رجب رحمه الله كان متميزا في كل مسائل يذكرها يذكر الاستقراء، ولما ذكر مسائل مختلف فيها ذكر واستقرأ كلام العلماء والأئمة حتى يبين. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: أما قول البخاري سكتوا عنه فظاهرها أنهم ما تعرضوا له بجرح ولا تعديل، وعلمنا مقصده بها بالاستقراء أنها بمعنى تركوه. سكتوا عنه، إذا قال غير البخاري يقول سكتوا عنه، معنى ما تعرضوا له بجرح ولا تعديل، لكن البخاري يريد شدة الضعف وأن هذا الرجل تركوه، أي قد تركه الحفاظ، وهذا شديد الضعف. ولكن إن لم تعلم هذا بالاستقراء وتعرف، فلربما حملت على ما هو معلوم. نعم. قال: وكذا عادته إذا قال فيه نظر بمعنى أنه متهم أو ليس بثقة فهو عنده أسوأ حالا من الضعيف. نعم، إذا قيل فيه نظر هذا معناته متهم بالكذب. وفرق بين أن يقول البخاري فيه نظر وأن يقول فيه حديثه نظر. أما فيه نظر فهو حكم على الراوي، وهذا إسقاط شديد لهم. وأما في حديثه نظر أي هنا يخطئ ما جاء في حديثه، أو يصيبه بأنه يقع في حديث شيء من الخلل، لا أنها إسقاط له بالكلية. وكذلك البخاري رحمه الله لما قال إذا كل من قلت فيه منكر الحديث فهو لا تحل روايته عنه، لأن منكر الحديث عند العلماء هي تستلزم الضعف لكن لا تستلزم الضعف الشديد. فالبخاري قال كل من قلت فيه منكر لا تحمل على ما هو معلوم بل لا تحل الرواية عنه، أي ساقط الرواية بالكلية. قال وبالاستقراء إذا قال أبو حاتم ليس بالقوي يريد بها أن هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوي الثبت، والبخاري قد يطلق على الشيخ ليس بالقوي ويريد أنه ضعيف. نعم ليس بالقوي قد يريد البخاري بها الضعف، لكن أبو حاتم والنسائي يريدون بذلك إيش؟ ليس بذاك الثبت، لكنه لا ينزله عن درجة حسن الحديث. قال ومن ثم قيل تجب حكاية الجرح والتعديل، فمنهم من نفسه حاد في الجرح ومنهم من هو معتدل ومنهم من هو متساهل. لا تجب حكاية الجرح، لا بد تذكر عباراتهم ويذكر من قال هذا، لأن بعض الناس مختلفون، الناس منهم من هو متشدد منهم من هو متساهل منهم من هو معتدل، فلا بد تعرف هذه الكلمة من ضعفه وما هي عبارة تضعيف أيضا، لابد تعرف مراتب هؤلاء في النقد، وكذلك لابد تعرف اصطلاحاتهم أيضا. يعني ليس مراد أسباب الجرح والتعديل، لا حكاية يذكر حيث يعني كيف تحكيها حكاية، ما يعني فرق أن تقول ضعفه أبو حاتم. طيب إيش قال فيه؟ قال ليس بالقوي. يا أخي أبو حاتم لا يريد ليس بالقوي الضعف الشديد، لكن لو عبرت أن تقول ضعف أبو حاتم هذا خطأ. قال فالحاد فيهم يحيى بن سعيد وابن معين وابو حاتم وابن خراش وغيرهم. نعم الحاد فيهم الشديد متشدد متشدد في التوثيق يحيى بن سعيد القطان كحال شيخ شعبه، وابن معين ايضا، وابو حاتم الرازي، وابن خراش، ابن خراش معروف وقد اتهم، لكن ابو حاتم الرازي عبارات يحيى بن معين اشد، ابو حاتم الرازي إذا أراد أن يضعف يختار عبارات لينة لكنه شديد في التوثيق، بمعنى لا يقول ثقة إلا، وذلك قال عن قوم أظن يزيد بن هارون يعني قال عن قوم من الثقات الأثبات، قال عنهم صدوق، قال عن الشافعي صدوق، عبارات في التوثيق ليست موثق بن حبان إذا مدح أثنى وأطرى وإذا أسقط غلظ في العبارة، لا بخلاف ابن معين، وابن معين ايضا جمع بين الامرين شديد في في في التوثيق وسريع التضعيف، لكن مع ذلك قد ياتي له ناس ضعفاء يوثقهم، بل قد ينفرد هو بتوثيقه مساسا، قد تجد العلماء والنقاد متفقون على انه ضعيف لكن تجد ابن معين يقول عنه ثقه، وهذا قد ذكر بعض العلماء والحفاظ سبب ذلك، وأن يحيى بن معين من شدة من كثرة اشتهاره في الجرح والتعديل قال ربما يأتي في بعض سفرات فيأتي على بعض الرواة فيتجمل الضعفاء فينتقون أفاضل أو أفضل أحاديثهم، فإذا سمعها ظن أنها على أن حديث على الحال فيحكم به وإلا فالرجل ضعيف، وهذا معروف عنه رحمه الله، لكنه في الجملة من المتشددين. نعم. قال والمعتدل فيهم أحمد بن حنبل والبخاري وأبو زرعة. نعم أبو زرعة أكثر اعتدالا من أبي حاتم. نعم. قال والمتساهل كالترمذي والحاكم والدارقطني في بعض الأوقاف. أما الحاكم فالصحيح أن التساهل في كتاب المستدرك، وإلا فإن أحكامه في غير مستدرك أفضل بكثير من أحكامه في المستدرك، ومن نظر كتابه في الضعفاء وفي الرجال يجد أنه كان يعني حقيقة كان أكثر اعتدالا، وإنما نسب إليه التساهل لأجل كتابه. وكذلك الترمذي وبعض العلماء، الترمذي عند التأمل أنا والله أنا كان عندي بحث في أن الترمذي لا يعد من المتساهلين، ولعل السبب في الحكم عليه بالتساهل هو عدم تحرير عبارة معنى قوله حسن، لأن كثير من العلماء حمل كلمة حسن على الحسن الاصطلاحي، فتجده يروي عن بعض الضعفاء ويقول حديثه إيش حسن، فيظن أنه قد حسن له أي صحح حديثه أو حسنه فينسب له التساهل، فإن فهمنا بأن مراده بالحسن أي من ليس فيه متهم ولا شاذ وقد روي من غير وجه ولو كان فيه ضعفاء لكن قد جاءت طرق تشده، فإن هذا ينفي عنه طيش قد يروي الرواية الضعيف لكن يكون التقي ليس على سبيل الاستغلال بل على سبيل المتابعات والشواهد. وأما الدارقطني فأظهر أنه ألين وأنه أكثر تساهلا منه وهذا ظاهر. أن الدارقطني يعد من المتساهل وإن لم يكن كثير التساهل، لكن من رأى في أحكام يجد أنه عنده نوع من التساهل أحيانا. وهذا يعلم الاستقراء، الإنسان لما يستقرئ ويكثر نظره في الرجال ويقرأ كلام الحفاظ والعلماء يميز بين مثل هذا. التلميذ أحكامه، إحنا ما نسبة للتساهل كله أكثر مبني على أنه يحسن لبعض الضعفاء، هذه يحسن بمعنى أن يحمل حد كلمة حسن أنه حسن لذاته، هذا ليس بصحيح. قال وقد يكون نفس الإمام، وإذاك ذرة تحكم الترمذي انظر في من قال فيه صحيح، انظر في من خرج له وثبت الصحيح، لأن النسخ الترمذي بينها اختلاف، أي ما ثبت أنه قد نص على صحته وانظر فيها على الرواة، ولا تنظر في من قال فيه حسن. قال وقد يكون نفس الإمام فيما وافق مذهبه أو في حال شيخه ألطف منه فيما كان بخلاف ذلك، والعصمة للأنبياء والصديقين وحكام القسم. نعم، أحيانا قد يوافق بمذهبه قد كذا فيحمله ربما على عدم يعني بسط القول به أو الحكم التام، هذا معروف. نعم. شيخ العصمة الصديقين كيف يعني؟ ما من أحد معصوم، يعني لا نقول أن العصمة لمن ميزهم الله تبارك وتعالى كالأنبياء والصديقين، يعني درجة الصديقية التي يعصمون من فضل العصمة، العصمة العامة، لكن هؤلاء يوفقون في الغالب أن أحكامهم تكون مبنية على العدل. العصمة في الأحكام بمعنى أن هؤلاء لا يحملهم ميل ولا هوى، لا أنهم كل ما يقولونه حق مقبول. قالوا لكن هذا الدين مؤيد محفوظ من الله تعالى، لم يجتمع علماؤه على ضلالة لا عمدا ولا خطأ، فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة. هذه قاعدة، واختلف العلماء في تحليل عبارته، قال لا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، أي لا يجتمع اثنان من الرواة على توثيق رجل ضعيف، والمراد باثنان من كان في طبقة واحدة. وذلك قيل أن النسائي رحمه الله في قوله أنه لا يترك حديث رجل حتى يجمع الجميع على تركه، لم يرد الجميع أي الحفاظ كل النقاد، وإنما كانوا في الطبقة، مثلا يحمح المحنبل ويحمل المعين، فمن اجتمع على تركه، سمع تركه المتشدد والمعتدل كان إيش؟ كان متروكا، ومن اجتمع على توثيقه فلا يمكن أن ينزل عند درجة الثقة، لو نظرت إلى شعبه وسفيان، من اجتمع على توثيقه فهو ثقة، من اجتمع على تركه شعبه كان أشد، ولو نظرت إلى ابن مهدي وحسين القطان، ابن مهدي معتدل وذاك إيش؟ متشدد، فمن اجتمع على تركه لم يلو له النسائي، ولا يجتمعون على ترك إيش؟ ثقة أو تضعيف ثقة، كما أنهم لا يجتمعون على تضعيف على إيش؟ توثيق ضعيف أبدا، فهذا هو المراد، من كان في طبقة واحدة، فأحمد بن معين والقطان والمهدي وشعبه هلم جرا. ليس مراد أن اثنان، بل تجمع الرواح ثلاثة أربعة يوثقونه، لكن وقد يحمل كلامه أيضا أن لا يجتمع اثنان على توثيق رجل ضعيف، أي قد ينفرد أحد بتوثيقه لكن الثاني يجتمع على رجل حكمه الضعف، هذا محتاج إلى تأمل، بمعنى أن الرجل الذي حكمه في الصحيح ضعف، لا تجد اثنين من الثقات أو المعتدلين يجتمعون على توثيقه. نعم قد ينفرد أحد بتوثيقه، إما مثل قد تجد مثلا أحمد وبخاري كل ما تضعيفه المديني وتجد معين يقول ثقة يشذ عنه، لكن يجتمع معين وآخر على توثيق رجل ضعيف الرواية، هذا وقد يكون كلامه قد يكون مراد كلامه بهذا، ليس كلام الذي حمل عليه كلام من النسائي. فالشاهد أن من كان ثقة لا يسقط الكلام فيه عن ذات الثقة، لا تجد اثنين من النقاد المعتبرين يجتمع على تضعيفه، قد يضعف واحد لكن لا يجتمع اثنان، وكذلك بالعكس لو كان رجل ضعيف الرواية في الحكم هذا منزلته، لا يجتمع اثنان على توثيقه ولو كان في غير مرتبة واحدة، قد يحمل الكلام على هذا، وهذا أيضا له حظ ظاهر من النظر. نعم. ولو أنما يقع اختلاف في مراتب القوة أو مراتب الضعف والحاكم، يعني قد يقول رجل فيه ثقة وآخر يقول لا بأس به، واحد يقول لك يكتب حديثه، فهذا ليس اختلافا، لكن لا تجد مثلا واحد يقول فلان ثقة والآخر يقول فلان ضعيف، ما يمكن، لكن نقول فلان ثقة واحد يقول لك يا أخي عنده أوهام تعرف وتنكر، نعم ما في ثقة عنده، هذا وثقه لكن نزله، فلان ثقة، فلان صالح شيخ له أوهام، لكن فلان ثقة فلان ضعيف، هذه تتقابل متقابلة تماما. هذا مراد الاثنان، يقول رجل ضعيف ثقة ما يمكن. قال والحاكم منهم يتكلم بحسب اجتهاد وقوة معارفه، فإن بدر خطأه في فإن قدر خطأه في نقده فله أجر واحد الله. لا شك هذا من نوع من الاجتهاد، وهم مأجرون على كل حال، إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر، وهو يتكلم بحسب اجتهاده بحسب نظره، وقد يكون بعضهم أعلم بحال رأي بعض وفوق كل ذي علم عليم. قال وهذا طيب إذا تكلموا في نقد شيخ ورد شيء في حفظه وغلطه، فإن كان كلامه فيه من جهة معتقده فهو على مرأته، أي كل ما سبق والكلام في حفظ الراوي وفي ضبطه، أما الكلام في بدعته وفي عقيدته فهذا له شأن آخر. قال فمنهم من بدعته غليظة، ومنهم من بدعته دون ذلك، ومنهم الداعي لبدعته، ومنهم الكاف وما بين ذلك. ها تقسيم، منهم من بدعته غليظة مغلظة وقد تخرج عن دار الإسلام كالتجهم أو الرفض أو ما شابه ذلك، ومنهم من كانت بدعته أخف كالإرجاء والقدر في غير نفي العلم، إنما نفي خلق الله الأشياء، فهذه تبقى إيش أخف. ومنهم من هو داعي لبدعته، أي يجهر بها ويدعو إليها وقد عرف بها واشتهر، ومنهم من كان معروفا بالبدعة بمعنى أنه ناهي البدعة لكنه لم يكن يدعو إليها ولم يظهرها. فمتى جمع الغلظ والدعوة تجنب الأخذ عنه، ومتى جمع الخفة والكفة أخذوا عنه وقبلوه. نعم، هذا يقول جمع الغلظة والدعوة، تكون بدعته مغلظة ويدعو إليها، وهذا مذهب كثير من أهل العلم، حتى نص على ذلك شعبة، ونص على ذلك إمام مالك، ونص على ذلك الحاكم وغيره، نص ونصا كما قال كانت إمام مالك رحمه أربع لا يجوز أخذ العلم عنهم ويأخذ عنهم ويأخذ مما سوى ذلك، وذكر منهم رجلا أو صاحب هوى يدعو الناس إلى هوى، وهو يذكر عمل أهل العلماء، وهذا قد نص عليه كثير كما نص على ابن تيمية رحمه الله، بين بأن الداعي للبدعة كان السلف رحمه الله يهجرون الرواية عنه، لا لأجل أنهم يفسقونه، لكن لأن كل من أظهر البدعة فإنه يجب الإنكار عليه، ومن الإنكار عليه ألا يؤخذ عنه العلم، فهم لا يأخذون عن العلم على سبيل الإنكار لا على سبيل التفسيق، بل قد يكون صادقا في نفسه. فإن كانت بدعته مغلظة كالجهمية والرافضة وكذلك الخوارج، فإن هؤلاء إن كانوا دعاة فإنه يتجنب الرواية عنهم، وما كانت بدعته مخففة كالتشيع، المراد بالتشيع غير الرفض، هناك تشيع هناك رفض هناك غلو فيه، أما التشيع فهو مولاة علي رضي الله عنه وتقديمه على عثمان، أو الطعن على معاوية وعلى عثمان أو هؤلاء بتقديما لعلي رضي الله عنه، هذا نوع من التشيع الذي كان يفعله أهل الكوفة انتصارا لعلي رضي الله عنه فيشايعونه على أهل الشام أو يفضلونه. وأما الطعن في أبي بكر، أما تفضيل علي رضي الله عنه على أبي بكر وعمر، فإن هذا أشد أنواع التشيع، وهذا اللي قال فيه علي رضي الله عنه لا أوتى برجل يقدمه على بكر وعمر إلا جلدت حد المفتري. أما الرافضة فهم الذين يطعنون في بكر وعمر، يطعنون ولا يكفرون، فكل من طعن في بكر وعمر وقدم عليا عليهما فهذا رافضي. وأما من كفر بكر وعمر أو زاد ذلك الشرك والطعن في القرآن فهذا زنادقة. التصوف اليوم تصوف شركي، هل تعرفون متصوفا اليوم يقول بين دعاء الموتى شرك، والاستغاثة بهم شرك، وأن الطواف في قبورهم شرك؟ ما نعرف هذا، ما يؤخذ عنه ولا كرامة، كيف يؤخذ عنه العلم مشرك؟ ما يؤخذ عنه مشرك، مشركون ما يؤخذ عنهم شيء من العلم. اليوم لو وجدت صوفيا هل تجده يمكن يتبرأ من الكفر والشرك وما يكفر الطاغوت؟ هل يقول بأن دعاء الموتى شرك وأنه لا يدعو الموتى يعني بمعنى على التوحيد الخالص؟ تجده أول شيء، ها؟ تجده أول يقول لك خلاص إذا شرك، هذا هو الشرك، إذا هو مشرك ما يؤخذ عنه علم. وأما رافض السابقون كان على التوحيد الخالص، على التوحيد بالأسماء والصفات في العبادة، لكن كان عندهم مبالغة في الزهد، مبالغة في الأحوال القلبية، مبالغة في كذا، شيء من الغناء ظهر بعد ذلك، هذا انتهى، ليس له ولا خلاص. من بعد من القرن الخامس الهجري إلى يوم أصبح التصوف غالبه شركيا. حتى لو الشيخ ما وقع فيه مظاهر شركية، يعني أنا أقصد الشيخ حتى لو ما وقع في أمور شركية كيف لا يقع؟ هو إذا لم يقع وكان لا ينكر الشرك، إذا كان يطوع عقوبة استغاثة بالموتى واستغاثة بهم لا يرى به بأسا، وإن لم يفعله فهذا مشرك، ما لم يكفر المشركين أو صح مذهبهم فخلته فهو مشرك. شيخنا بالنسبة للداعية، طيب شيخ ما يقال مثلا أن حفظ السنة مقدم على قضية مصلحة هدوء مبتدا، المصلحة تحمل السنة. ما كمل الكلام، لا تستعجل. هو أنا علقت تعليق، خلي أنت من الكلام على هذا ولا نعم. فالغلظ ومتى جهل؟ فالغلظ كغلاة الخوارج والجهمية والرافضة. طبعا غلاة الخوارج، ما المراد بغلاة الخوارج؟ هؤلاء يكفرون بالذنوب، الذين يكفرون بالكبائر، كان يكفرون بالزنا وشرب الخمر، هؤلاء غلاة. لأن الخوارج الأوائل الذين جاءت فيهم الحديث وقاتلهم علي ما كانوا يعرفون بأنهم يكفرون بكل ذنب، وإنما كفروا بالتحكيم فقط. وأما هذه المقالات التي ظهرت بعد ذلك بأن كل من فعل كبيرا هو كافر، هذه ظهرت من الغلاة، من الأزارقة وأصحاب نجدة والصفرية وغيرهم. فهؤلاء كما قال ابن حجر كانوا من الغلاة الخوارج. نعم. الباطنيون جمعوا بين الخروج وبين الاعتزال، فهم معتزلة جهمية في العقيدة الأسماء والصفات، وهم في باب الأمر والنهي عن المنكر الخوارج. قال والخفة كالتشيع والإرجاء. نعم، التشيع قلنا مشايعة علي وتقديم على عثمان أو موالاة على معاوية رضي الله تعالى. نعم. والإرجاء اللي هو القول بأن العمل ليس من الإيمان، أن الإيمان هو النطق اللسان واعتقاد القلب. قال وأما من استحل الكذب نصرا لرأيه كالخطابية فبالأولى رد حديثه. نعم، هناك طوائف تستحل الكذب، فهؤلاء لا شك أنهم محكوم بأنهم كذابون، لا يمكن أن تقبل روايتهم، وهذا لا خلاف فيه. نعم. قال شيخنا النواهب العقائد، نواهب عند دقيق العيد رحمه الله، قال العقائد أوجب التكفير البعض للبعض أو التبديع، أو أوجبت العصبية ونشأ من ذلك الطعن بالتكفير والتبديع، وهو كثير في الطبقة المتوسطة من المتقدمين. والذي تقرر عندنا أنه لا تعتبر المذاهب في الرواية، ولا نكفر أهل القبلة إلا بإنكار متواتر من الشريعة، فإذا اعتبرنا ذلك وانضم إليه الورع والضبط والتقوى فقد حصل معتمد الرواية. وهذا مذهب الشافعي رضي الله عنه، حيث يقول أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرواه. وقال رحمه الله وهل تقبل رواية المبتدع فيما يؤيد به؟ قال شيخنا، قال شيخنا وهل تقبل رواية المبتدع فيما يؤيد به مذهبه؟ فمن رأى رد الشهادة في التهمة لم يقبل، ومن كان داعية متجاهرة ببدعته فليترك إهانة له، فليترك إهانة له إخمادا لمذهبه، اللهم إلا أن يكون عنده أثر تفرد به فنقدم سماعه منه. قال نعم، هنا يعني كأنه ذكر كلام دقيق العيد رحمه الله بأن البدعة إن لم تكن مخرجة الإنسان من دائرة الإسلام، وكان الرجل معروفا بالضبط والصدق والأمانة، أنه تقبل. هذا رأي ابن دقيق العيد، وكان يعني هو نقل كلام شيخه رحمه الله. واستدل أصحاب هذا القول وأن المدار على الصدق والأمانة لا على البدعة، أنه أن البخاري رحمه الله قد خرج لي عمران بن حطان، وهذا كان رجلا معروفا، كان من أهل السنة، ثم تزوج امرأة خارجية فصار خارجيا، وهو الذي قال إيش أبيات الشعر في قاتل علي رضي الله عنه، قال يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا أن يبلغ عند ذي العرش رضوانا ويمدح، ومع ذلك خرج له البخاري. وقيل أن مسلم رحمه الله خرج لعدي بن ثابت، وهو كما قيل شيعي جد، خرج له، بل خرج له حديثا في فضائل علي، إنه لعهد النبي الأمي إلي أن لا يحب كلمون ولا يبغض كلمون آخر. ووثق ابن معين رحمه الله رواية عباد بن يعقوب الرواجل، وقد كان من غلاة الشيعة، وروى له ابن خزيمة قال حدثنا عباد بن يعقوب الرواجل المتهم في دينه الثقة في روايته. فقال بعض العلماء بأن مصير أكثر أو مصير هؤلاء على أن الراوي إذا كان معروف بالصدق والأمانة والضبط فإنه يروى له ويخرج حديثه ويقوى ولو كان داعية أو ولو كان مظهرا. إلا أن النصوص أكثر العلماء على خلاف ذلك. والحقيقة أن المتأمل أن ما يذكر من رواية عن المبتدعة هي أفراد. يعني لو جيت لجوز الإنسان قلت له يا أخي طيب اذكر لي الآن في البخاري ومسلم عد لي الدعاة إلى البدعة الذين يرونه، بل في الصحيحين وفي الكسن أربعة، تجد أنه في الغالب تقف على أمثلة قليلة. وهذا قد يحمل على بعض الرواة الذين قد عندهم الأحاديث ما يحتاج إليها العلماء وقد تفردوا بها، فاحتاج العلماء إليها فرووها، ولو وجدوا الرواية عن غيرهم لما رووها. وذاك الصحيح والله أن الراوي الداعي لبدعته أن الأصل عدم قبول روايته، كما نص عليه جمع من أهل الحفاظ المتقدمين كإمام مالك وشعب وغيره، وهذا هو الراجح. وأن هذه الأمثلة لا تخدع بهذه الرواية، لكن قد تحمل على بعض الأعيان التي قد عرف منهم الصدق وفي أحاديث قد تفردوا بها فاحتاج الناس إلى أحاديثهم وقد عرف منهم الصدق والأمان، لا أنه قاعدة عامة. هذا هو الراجح والله أعلم. وهل يفرق بين الرواية عن المبتدع المأمون الرواية كما ذكرنا على الضابط الذي ذكرناه فيما يؤيد بدعته ولا يؤيد؟ ما المراد بيؤيد به؟ لأن بعض العلماء قال يجوز الرواية عن المبتدع بشرط أن لا يؤيد بدعته. ما المراد بتأييد البدعة هنا؟ هل المراد بتأييد البدعة أن يذكر حديثا يدل على البدعة؟ فإن الحديث لا تدل على البدعة. ولو روى أحاديث تدل على البدعة كما لو روى الشيعي حديثا في أن عليا أفضل من عثمان مثلا أو أفضل من أبي بكر وعمر، فنقطع من الحديث إيش؟ مكذوب. ومن متهم فيه؟ هذا الرجل، ولذلك يكون رجل متهم بالكذب أساسا، لا ليس من قبيل مقبول رواية إطلاق. وإما أن يراد بالحديث للرواية التقوي أنه يروي حديثا قد يدل في جملة أدلة من السدل وإن كانت إيش؟ دليل إجمالي، مثل أنه العهد بالنبي الأمي لا يحبك الأمون ولا يغضب المنافق، قد يحتجب به الشاعر الفضل علي وهذا لا ننكره، لكن هل نقول أن هذا يؤيد مذهبهم؟ ما يؤيد مذهبهم، لأن مذهبهم تقديم علي على بكر وعمر على باقي الصحابة أو على تقديمه في الخلافة، وهذا لا يؤيدهم. ولكن حتى كلمة يؤيد مذهبه الأظهر أن هذه في الحقيقة هي كلمة من المتأخرين. وأنا عند التأمل لم أجد من كلام العلماء المتقدمين من ذكر الضابط وأنه يقبل الداعية سواء داعي وغير داعية في بشرط لا يؤيد مذهبه. أنا لا أذكر الحقيقة كلام، وإنما أذكر هذا في من قبيل المتأخرين الذين قد يشققون أحيانا ويذكرون شيء من التفاصيل التي قد لا يكون لها، وهذا معروف عن المتأخرين أنهم يدققون. وإلا فإن ظاهر كلام العلماء إما أن نقول يقبل رواية الرجل المبتدع إذا كان مأمون الرواية، أو ترد روايته إذا كان بالداعية وانتهى الموضوع خلاص. أما يؤيد مذهبه فإن الحديث لا تؤيد المذهب الباطل. لكن يأتي الشيع بحديث فضل علي، نقول نعم سيكون أحرص الناس. من سيكون أحرص الناس على حديث في فضل علي؟ من يشايعه، لأنه سيعارض غيره ولا يثبت أمره، فتجد أحرص الناس عليه. فليس غريبا أن تجد الحديث عند بعض هؤلاء لأنهم كانوا أحرص الناس، لكن هذا لا يؤيد البدعة. فقول ابن دقيق عيد هل تقبل فيما يؤيد به مذهب؟ أنا أقول الحمد لله السنة لا تؤيد مذهب الباطل أهل الباطل أبدا. الشيخ مو قد يكون مقصود أن التساهل في رواية اللي تأيد مذهب؟ لا، التساهل ما معنى التساهل؟ أنه يروي عن الضعفاء يكون الحكم على الضعيف اللي روى عنه، الكلام عليه هو إذا كان مدار الحديث عليه هو. أما إذا روى الرجل المبتدع حديثا في فضل علي مثلا باطلا ورواه رجل كذاب يكون ليس محمل عنه، محمل على كذاب في كذاب، الكلام على الحديث الذي مدار الحكم عليه هو. قال ثم قال رحمه الله تعالى: ينبغي أن تتفقد حال الجارح مع من تكلم فيه باعتبار الأهواء، فإن لاح لك انحراف الجارح ووجدت توثيق المجروح من جهة أخرى فلا تحفل بالمنحرف وبغمزه المبهم، وإن لم تجد توثيق المغموز فتأن وترقى. نعم، لا بد أن تتفقد أحوال الجارح. بعض الناس قد يجرح وهو مجروح فيه كالأزدي مثلا وابن خراش وغيرهم، هو أساس مجروح فيه، وقد يجرح من يخالف في معتقده كما نسب إلى إسحاق الجرجاني أنه كان يعني كان ناصبيا، فذلك يطعن على الشيعة أكثر، والصحيح أنه لم يكن ناصبيا، ليس هناك ما يدل أنه كان ناصبيا، لكن الشيعة ينسبون كل من كان يعني ضدهم ناصبيا. لكن عموما هي قاعدة عامة أنه لا بد أن تنظر في حال الجارح، فحين قد يجرحه الرجل لأجل اختلافه في المعتقد لأجل عداوة. ومن هنا كان الجمع كلام الرواة كلام النقاد كله، والنظر في أحوال النقاد ومن ضعف ومن كذا وأحوال المتشدد منهم والمتساهل ومن عرف أنه بين قبيلهم ينقض لأجل مذهب ولأجل هوى لا بد، هذا مهم حتى تفهم عبارات العلماء توصل إلى الحكم الصحيح في الراوي. نعم نعم. السدي هل في اثنين سدي؟ السدي الكبير والصغير. السدي الكبير صاحب التفسير مشهور. أيوما تقبل الأول والثاني ضعيف. رواية البخاري يعني المغان الشيخ، هل نقول أن رواه أنه لم يكن داعيا إلى بدعته أو نقول هنا النظر هل هو داعي ولا غير، لكن الرجل كان معروفا ولا شك أن إنشاد الشعر في مدح قاتل علي لا شك أن هذا من أظهر ما يكون من الدعوة. يا رجل يثني على الباطل يثني على الأمر المحرم، ما يمكن نقول أنه لم يكن داعية، ورجل كان يظهر عقيدته. ليس المراد بالداعية هو الذي يقول أيها الناس التزموا بدعتي، لا، المراد بالداعية الذي يظهرها ويجهر بها ويعلنها، لأن مجرد إظهار البدعة وإعلانها دعوة. لا يريد بالداعية الإنسان اللي معروف الدعاة اليوم يروح حق الناس ويدعوهم إلى بدعتي، لا يراد بها. نقول رواية البخاري يعني قال أنه تفرد فيه يعني قد نحمله على هذا، وإن حملناه على كذا نقول هذا ربما يعني قد يصدق لواحد قد عرف صدقه وأمانته وضبطه، لكن لا نقول أنه حكم عام. بالنسبة لخلاصة الرواية عن المبتدع أن الرواية عن الداعية بالبدعة لا تقبل روايته، كل من كان معروف بالدعوة إلى بدعته وإظهارها وعلنها أنها لا تقبل روايته. شيخنا الضحاك والثعالبي الضحاك، من ضحاك؟ ضحاك المخرج الشيباني ولا من؟ أبو عاصم النبيل؟ اللغة العربية والله أذكر كلام فيه ما أذكر. بالنسبة لتفسير الثعالبي، الثعالبي متأخر، الثعالبي حاطي وليل يجمعون كل ما هم ودف، يعني لا يؤخذ بتفسير، لا أجاد في أشياء أخطر أشياء، لكنه كان جمع. هناك الثعالبي وهناك الثعلبي، الثعالبي هو متأخر والثعلبي متقدم، والثعلبي ابن البغوي رحمه الله انتفع بكثير من كلامه. قال رحمه الله تعالى: قال شيخنا ابن وهب رحمه الله: ومن ذلك الاختلاف الواقع بين المتصوفة وأهل العلم الظاهر، فقد وقع بينهم تنافر أوجب كلام بعضهم في بعض. يعني أولئك يدعون الفك وأن هؤلاء الجهال ما عندهم علم، أولئك يقول لا هؤلاء عندهم علم لكن ما عندهم أخلاق ولا عندهم تعبد، هذا يحمل على التصوف اللي هو المبالغة في التعبد نحو ذلك، لا على التصوف الطرقي. وهذه غمزة لا يخلص منها إلا العالم الوافي بشواهد الشريعة. عندي غمرة. قال رحمه الله تعالى: ولا أحصر ذلك في العلم بالفروع، فإن كثيرا من أحوال المحقين من الصوفية لا يفي بتمييز حقهم من باطله علم الفروع، بل لا بد من معرفة القواعد الأصولية والتمييز بين الواجب والجائز والمستحيل عقلا والمستحيل عادة، وهو مقام خطر، إذ القادح في محق الصوفية داخل في حديث من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، والتارك لإنكار الباطل مما سمعه من بعضهم تارك للأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. وإيش دخل هذا في مصطلح الحديث؟ ها؟ ما دخل علاقة بالصوفية ولا بد أن يميز الصوفية لا بد أن ما العلاقة لها. هو تكلم عن قضية عامة وهي قضية اختلاف المذاهب، لكن هذا الكلام كله ليس له علاقة بالجرح التعديل ولا بجرح التعديل في الرواة الحديث ولا في المصطلح. نعم. قال: ومن ذلك الكلام بسبب الجهل بمراتب العلوم فيحتاج إليه في المتأخرين أكثر، فقد انتشرت علوم للأوائل وفيها حق كالحساب والهندسة والطب، وباطل كالقول في الطبيعيات وكثير من الإلهيات وأحكام النجوم، فيحتاج القاضي أن يكون مميزا بين الحق والباطل، فلا يكفر من ليس بكافر أو يقبل رواية الكافر. نعم، هذا في الحكم العام لا في الحكم على رواة الحديث، الكلام على الحكم على الرجال والناس. نعم، إذا هذا الكلام لا علاقة له بمصطلح الحديث من جهة الحكم على الرواة أي رواة الحديث، وإنما من جهة الحكم على الناس عموما. نعم. ولو منه الخلل الواقع بسبب عدم الورع والأخذ بالتوهم والقرائن التي قد تتخلف، قال صلى الله عليه وسلم: الظن أكذب الحديث، فلا بد من العلم والتقوى في الجرح، فلصعوبة اجتماع هذه الشرائط في المزكين عظم خطر الجرح والتعديل. الحمد لله، ولم يتصف جرح التعديل إلا من كان أعلم من الهور العلماء بجرح التعديل، فابن معين والعلماء كانوا أعلم وأفقه وأورع لله عز وجل وأعقعد في هذا الفنون، وذلك هذا الكلام قد يطلق على الحكم العام. أما كلام الرواة فإن النقاد الذين تكلموا كلهم إلا نفرا يسيرا كلهم الحمد لله يعرفون يعني ما يجرح به الرجل وما يوثق به الرجل، وقد يكون بعض عنده شيء من التشدد، وهذا معروف عن بعض، لكن بالجملة لا شك أنه من أقعد الناس في هذه الفنون. ما. قال رحمه الله تعالى: المؤتلف هو المختلف. قال: المؤتلف المختلف كما هو معروف، وطبعا ذكر بس فقط رتعة المؤتلف المختلف، من كان الرسم واحدا والنطق مختلفا، أحمد وأجمد، يسير ويسير، سراج وسراج أو شراج وما شابه ذلك، إما بالجهة التنقيط أو جهة التشكيل. قال: فن واسع مهم، وأهمه ما تكرر وكثر، وقد يندر كأجمد ابن عجيان. نعم، أجمد غريب من يسمى، قال منه أحمد. نعم. وآذي اللحم وابن أتش الصنعاني ومحمد بن عبادة الواسطي العجري ومحمد بن حبان. المشهور حبان وحبان، لكن حبان قليلا. الباهلي وشعيب بن محرز، والله أعلم. يعني شعيب، الغالب الأسماء شعيب، لكن هذا نادر. لكن يقول المهم ما كان متكررا، مثل حبان وحبان عبيدة وعبيدة ونحو ذلك، فده متكررة، ولكن لابد أن يعرف إيش نطقها الصحيح. نعم. وأفضل الكتب في ذلك كتاب الماكولة، الماكولة جمع ما ذكر الدارقطني وزاد عليه، وهو العمدة اليوم، كتاب الماكولة في المؤتلف والمختلف. نعم. قال: تمت المقدمة الموقظة. نعم. علقها لنفسه الفقير إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط الروحائي في الليلة الروحائي في الليلة التي يسفر صباحها عن يوم الخميس 15 ربيع الأول 32 و300، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وكما ترون الموقظة نفيسة جدا من جهة كلام ابن الذهبي رحمه الله. احنا المقرر ان ننتقل الى كتاب شرح علل لابن رجب رحمه الله، لكن يكفي الوقت لما يكفي، ها، لان لابد ان ننتقل قبل المغرب، لكن نبدا ان شاء الله، نبدا وننتقل. طيب، في سؤال قبل ان نقفل التسجيل حتى نبدا الزين. المقصود هنا هو العصمه اللي هي الصديقين وحكام القسم، اي العصمه بالعصمه اللي هو ما يفتون، يعني هؤلاء يستمون من الهوى، يعني إذا حكموا لا يحكمون بالهوى. مراد بالعصمة أنهم لا يخطئون، لا، مراد لا يحكمون بالهوى. طيب، مراد حكام القسط. الذين يحكمون بالقسط، يعني من يحكمون بالعدل، لا يكون مرتبة الصديقية، لا يكون ناس يعني يتورعون ويحكمون بالعدل من دون مرتبة الصديقية. مروان بن الحكم صحابي؟ ها؟ مروان بن الحكم؟ لا. وذكروا من جملة لا، مروان الحكم ليس صحابيا. مروان الحكم ليس صحابيا. شيخنا أحسن الكلام، هذه الموقظة الذات في مقدمة الصلاة، يعني هل طالب العلم يبتدي بمرة واحدة يقرأها، ولا تكون مع الاستقرار؟ إذا ضبطها وضبط مسائلها وضبط وعرف كلامها، ما يحتاج إليها أن يرجع إليها بعد ذلك، بعد أن يضبط مسائل، لكن يحتاج مراجعة أحيانا. يعني هذه الكتب العلوم الحديث المصاح من أهم الكتب، والموقظة فيها كلام نفيس جدا. يعني إحنا انتقينا كما ذكرنا، ولا طبعا مثلا كتاب مثلا بعد الحديث أو تدريب الراوي مهم، لا بد تقرأه، هو أشمل. لو نظرت إلى بعد الحديث أشمل من كتب مقدمة العلوم الحديث من الصلاح، أشمل والكلام فيها كثير، لكن علوم الصلاح كلام الصلاح أدق. وأنا أفضل فتح المغيث على تدريب الراوي. طبعا السخاوي والسيوط بينهم، لكن السخاوي كان تلميذ ابن حجر، وكتابه نفيس جدا، ما كان يمكن الطالب لابد ان يقراه، لانه وان قراه اظن يكفيه عن تدريب الراوي، لكن لو قرا تدريب الراوي فهو حسن توضيح الافكار ايضا للصنعاني، وان كان الصنعاني احيانا قد يدقق اشياء بعيده شوي، لكن هذه كتب مهمه لابد ان تقرا. لكن نحن ارتقينا الكتب التي هي يعني فيها يعني كما ذكر القاعدة أن الطلبة أن الشباب درسوا وعرفوا، لكن هل يركز على بعض القضايا المعينة بعض. نعم. ذكر من صغار الصحابة محمد بن ربيعة وأبي موسى أبو الطفيل ومروان. إيه. المحقق هنا هو أبو عبد الملك مروان بن الحكم النبي صلى الله عليه وسلم. لا، يعني قد يكون له رؤية، لكن رأى قبل سن التمييز. إحنا قلنا كل من كان له رؤية من سنة قبل سن التمييز كان ولد في عهده، لكن لم يصل سن التمييز لا يتعرض للصحابة. مثل أبي أمامة بن سهل بن حنيف ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصل سن التمييز فلا يعتبر له رؤيا أي لا يعتبر له صحبة ليس حكم حكم الصحابة. ذكر أنه ولد بعد الهجرة بسنتين أو أربع سنين. من؟ ولد بعد الهجرة بسنتين؟ أو أربع سنين. أو أربع سنين نعم قد يكون من أربع سنين فيكون أدرك النبي صلى الله عليه وسلم دون نصف الخامسة يعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم دون الخامسة فلا يعتبر له صحبة. نقول بين الحد التمييز الخامسة على محمد بن الربيع فهذا قد توفي قبل أن يبلغ سن التمييز. نص محمد الربيع قال عقلت مجة مجة لا ينفع ولا ابن خمسين ذكر أما رواه الحاكم لا يذكر شيء من النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر هنا أن محمد الربيع كان عمره عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خمس سنين. إيه إيه وحنا نقول كلام رواه الحاكم مختلف في ولادته قيل أنه ولد بعد سنتين هجرة وقيل بعد أربع سنين وليس أيضا أمر متيقن منه لكن المهم أنه لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام ولا ذكر شيء منه أي مات النبي عليه الصلاة والسلام ولم يبلغ درجة أن يدرك ذلك كما أدرك محمود بن ربيع ذلك لا يعتبر صحابيا ومثله من ذكر أسماء كأبي أمامة بن سهل وغيره وهو لا باتفاق العلماء ليس صحابة بهذا الحكم. والله أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله.